بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. يسمى صوم أيام الليل والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآخره العاشر ثم التاسع وتسع للحجة، وأكله يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق إلا عدل متعتين وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا نفعنا ونفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا رزقا واسعا معنا صوما تقبل. أما بعد، هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يسمى صومه من الايام، وما يكره صومه، وما يكره صومه، وختم بمسألة تتعلق بقطع العبادة بعد الشروع فيها. وقبل أن نذكر هذه المسائل، يحسن بنا أن نتذكر سويا بعض الأحاديث والنصوص الواردة في فضل صيام النافلة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: كل عمل من آدم له. في رواية مسلم قال: تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والكريم سبحانه وتعالى إذا وعد بكريم الجزاء وأخفاه عن عباده، فللعبد أن يتخيل هذا الأجر العظيم من الكريم سبحانه وتعالى الذي لا يدخل في هذه المعادلة، معادلة مضاعفة الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإنما هو فوق ذلك بكثير. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا بهذا اليوم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لو استطاع الإنسان أن يتقي النار بشق تمرة فعليه أن يفعل، فكيف بيوم يباعده عن النار كل هذه المسافة؟ ولذلك في الحديث الآخر قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم، أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يقول: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، فيشفع فيه فيشفع فيه. وأخبر صلى الله عليه وسلم كذلك لما سأله أبو أمامة قال: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني، أو قال: دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عمل له. في رواية قال: فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه بعد ذلك لا يرى في بيته نار، يعني نار الطبخ وصناعة الطعام، إلا أن يحل به ضيف لكثرة ما كان يصوم رضي الله عنه وأرضاه. فكل هذه النصوص تدعو الإنسان إلى وتحثه إلى أن يبادر بهذا العمل الصالح، وأن يغتنم شبابه وقوته وصحته وقدرته، فإنه الآن قادر على الصيام وعلى الاغتنام في هذا العمل العظيم، ولا يدري لعله يأتي عليه يوم لا يستطيع أن يصوم لمرض أو لعجز أو للاضطراب إلى تناول بعض الأدوية نحو هذا. فالإنسان يبادر ويأخذ من صحته لمرضه ومن شبابه لهرمه ومن حياته لموته، ويجاهد نفسه على ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وضبط لرغبات النفس وشهواتها، وإذا تعود الإنسان عليه هان عليه. ثم لا ينسى الإنسان في مثل هذا العمل الصالح أن يجعل لأهله وأولاده نصيبا في تربيتهم على هذا العمل الجميل، ولو أن تتعود العائلة أن تصوم في كل شهر 3 أيام وتفطر هذه العائلة سويا، تعاون بهذا على البر والتقوى، ويجلس الأب بهذه الطريقة حب الصيام في أولاده في بناته، ويكون له أجرهم وأجر من عمل في هذا العمل من بعدهم إلى يوم القيامة. هذا الفضل هو في صوم النافلة عموما في أي وقت في أي زمان. ثم إن هناك أيام ومواسم جاء الفضل فيها، يعني جاء فيها مزيد من الفضل ومزيد من العلاج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من حثه وترغيبه، فيزداد فيها الثواب والأجر على ما ذكرنا من نصوص عامة. ومن هذه الأيام التي أكد عليها الشارع في صيامها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال رحمه الله: يسن صوم أيام الليل، هذه الأيام التي يتأكد فيها الاستحباب، وإلا فإن الصوم في جميع الأوقات مستحب، يعني في جميع الأيام مستحب إلا ما يستثنى كالعيدين وسيأتي بعد قليل. يسن صيام أيام الليل، أيام الليل هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وقولهم أيام البيض هنا تقدير لا بد منه، وهو تقدير أيام ليالي البيض، فالبيض صفة لليالي وسميت بذلك لبياض ليلها بالقمر، لبياض ليلها كله بالقمر، فهي ليالي منيرة بيضاء فسميت الليالي البيض، ويقال أيام البيض يعني أيام ليالي البيض، ولا يصح أن يقال الأيام البيض، فإنك إذا قلت ذلك أصبحت البيض صفة للأيام، وهذا ليس صحيح ولا تصيح، وقد نبه على ذلك النووي والجواليب وغيره من أهل العلم. يسن صوم أيام البيض، والدليل على استحبابها وتأكده حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره، رواه الترمذي وحسنه البغوي كذلك. ومن صام الايام البيض يكون قد حقق امرين، الامر الاول انه صام ثلاثه ايام من كل شهر، وهذا مستحب ومندوب اليه، وهو كصيام الدهر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صام ثلاثه ايام من كل شهر ثم اوقع هذه الايام في الايام البيض فنال مزيدا من الفضل لفضل هذه الايام. قال رحمه الله تعالى: يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك قال: وست من شوال، يعني من السنة أن يصوم الإنسان ستة أيام من شهر شوال، ولا يدخل في ذلك يوم العيد وهو أول أيام شوال، لأنه منهي عن الصيام فيه. فقوله من شوال يعني ما عدا العيد، فمن صامها هذه الستة بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ثوبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين فذلك سنة، والحديث صححه أبو حاتم الرازي وأشار ابن القيم رحمه الله إلى صحته. وهذا الحديث يفسر لنا الحديث الآخر، كيف يكون صيام رمضان وستة من شوال كصيام السنة كلها، فمن صام رمضان حسب العشر الثانية فكأنما صام شهرا كاملا، ومن صام ستة أيام من شوال والحسن العشر الثانية فكأنه صام ستين يوما، فستين يوم بالإضافة إلى عشرة أشهر فهذه سنة كاملة. والمذهب أن هذه الفضيلة لا تحصل إلا لمن أتم صيام رمضان، إلا لمن أتم صيام رمضان. وعلى هذا فمن أفطر من شهر رمضان لعذر من سفر أو حيض أو غير ذلك فإنه يبدأ بالقضاء أولا ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال، وهذا ظاهر الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. طيب، فلا يستحب فتحصل فضيلتها لمن أتم صيام رمضان، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وشهر الله المحرم، يعني يسن صوم شهر الله المحرم، وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، وهذا نص صريح في تفضيل صيام شهر المحرم على سائر الشهور. وقول المؤلف هنا، وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم، الإضافة هنا في قوله شهر الله هذه الإضافة لأجل التعريف والتفخيم، كما في قوله سبحانه وتعالى، كما في كقوله كقولنا ناقة الله وبيت الله، فهذا الإضافة هنا للتعظيم ناقة الله وسقيا. والمراد بقوله من أفضل الشهور أو تفضيل شهر المحرم على بقية الشهور، أننا إذا نظرنا إلى مجمل الشهر وعمومه، فصوم شهر المحرم كاملا أفضل من صوم شهر شعبان كاملا، وأفضل من صوم شهر ربيع الأول كاملا، وهكذا. وإن كان في بعض الشهور من الأيام ما يفوق بمفرده أيام الشهر المحرم، فيوم عرفة هو أفضل من صيام يوم من شهر المحرم، واضح؟ فليس المراد أن كل يوم من شهر المحرم هو أفضل من كل يوم في غيره من الشهور، وإنما المراد أن شهر المحرم بمجموعه ومجمله صيامه أفضل من صيام غيره من الشهور، وإن كان في غيره من الشهور من الأيام ما هو أفضل من بعض أيام شهر المحرم. هذا هو المعنى في التفضيل في حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثم قال: وآكله العاشر ثم التاسع، يعني يستحب للإنسان أن يصوم الشهر المحرم كاملا، وأفضل أيام الشهر المحرم أفضل أيام الشهر المحرم هو اليوم العاشر واليوم التاسع، فصيام هذين اليومين أولى من غيرهما. واليوم العاشر أولى وأعظم، ولذلك قال: وأكله العاشر، ويسمى هذا اليوم يوم عاشوراء، وجاء فيه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكفر السنة الماضية. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل. قال: ثم التاسع، يعني يليه في الفضيلة والتأكد لا في الوقوع، لأن اليوم التاسع قبل العاشر، فقوله ثم التاسع يعني يليه في الفضيلة وفي الاستحباب والتأكد اليوم التاسع، ويسمى تاسعاء، ويسن الجمع بينهما. الأولى والأكمل أن يجمع الإنسان فيصوم اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ومعنى لأصومن التاسع يعني مع العاشر، وهذا لفظ مسلم. ورواه الخلال بسند جيد، وفيه أنه قال: لأصومن التاسع والعاشر، فصرح بالمعنى، المراد لأصومن التاسع يعني مع العاشر، واحتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث. طيب، هذا الأولى أن يجمع الإنسان فيصوم تاسعاء وعاشوراء. فإذا صام يوم عاشوراء فقط فإنه جاء ببعض المستحب، ولا يكره فعله ذلك، فلا يكره أن يفرد عاشوراء بالصيام، ويكون قد حصل الفضل المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طيب، قال: وتسع ذي الحجة، يعني يسن صوم الأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة، وهذا المراد بقوله وتسع ذي الحجة، تسع الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، لأن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وهذا يدل على تفضيل الأعمال في هذه العشر عموما، ومن هذه الأعمال صيام هذه الأيام، صيام هذه الأيام. لكن لاحظ أن الحديث وارد، الحديث وارد في فضل الأعمال في عشر ذي الحجة، والمستحب صيام تسع أيام منها. لماذا؟ لأن اليوم العاشر هو يوم العيد ويحرم صيامه، ولذلك ما قال هنا: وتسع ذي الحجة، فيستحب صيام تسعة أيام، تسعة أيام الأولى من شهر الحجة، وأما اليوم العاشر فلا يصام لأنه يوم عيد. طيب، وتسع ذي الحجة، قال: وآكله يوم عرفة لغير حاج بها، يعني وآكل صوم التسع من ذي الحجة أكثر يوم يتأكد فيه الصوم ويستحب وفيه مزيد من الفضل، هو يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، وهذا محل إجماع، وهو كفارة لسنتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. والتمس العلماء رحمهم الله الحكمة في تفضيل صوم يوم عرفة على صوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كفارة لسنة ماضية، وصوم يوم عرفة كفارة لسنتين، فلماذا فضل صوم يوم عرفة على صوم يوم عاشوراء؟ مرة يوم. لماذا كان يوم عرفة أعظم أجرا؟ لماذا كان يوم عرفة أعظم أجرا من يوم عاشوراء يا شيخ؟ لأنه سبقه شهر محرم ويليه شهر محرم. سبقه هذا يوم عرفة؟ سبقه شهر محرم ويليه يوم شهر محرم. طيب شيء آخر. يوم عاشوراء سبقه شهر محرم. طيب هل في سبب؟ طبعا هذه الحكم يا شباب يا أخوة، هذه الحكم تلتمس واضح ولا نجزم بها، يعني لا نستطيع أن يقول الله سبحانه وتعالى جعل الأجر هنا لكذا إلا أن يكون هناك نص صريح، وإذا لم يكن في المسألة نص صريح في بيان الحكمة من هذا فإن الحكمة تلتمس يقال لعلها بكذا. نعم. يوم عرفة فيه مواساة لغير الحاج فيكون كفارة لسنته. وما الحج فهو كفارة لمرضى من ذنب إذا كان حج حجا مبرورا. طيب ماشي. واحد من عشرة بالحجة. هذا يوم ايش؟ هذا يوم ايش؟ اللي واحد من عشرة بالحجة يوم عرفة. فتحصل انه فضل لاجل كونه من هذه الايام العشرة. طيب في معنى اخر ذكره بعض اهل العلم. ايش؟ لانه خير يوم طلعت فيه الشمس. طيب هو السؤال لماذا كان خير يوم طلعت فيه الشمس؟ وكان افضل من يوم عاشوراء. ايش؟ كثرة العتقاء من النار. طيب كلها معاني صحيحة موجودة. لكن بعض العلماء قالت التفضيل بينهما، قال لأن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فصامه أتباع موسى وصامه المسلمون لأنهم أولى بموسى من أولئك. ويوم عرفة يوم كمل فيه دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي جاء به وهو الإسلام. يوم عرفة هو الذي نزل فيه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان هذا اليوم الميزة التي فيه مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالشريعة التي جاء بها، وذلك اليوم مختصة الفضيلة التي فيها لموسى عليه السلام، ففضل هذا اليوم يوم عرفة على يوم عاشوراء. ومثل هذه كما ذكرت حكم تلتمس ولا يجزم بها. قال رحمه الله تعالى يعني لا يجزم بمثل هذا إلا بدليل صحيح. قال رحمه الله تعالى وآكلوا يوم عرفة لغير حاج بها. إذا آكلوا صوم التسع من ذي الحجة هو صوم يوم عرفة، وهذا محل الإجماع وذكرنا الحديث في فضل صوم يوم عرفة. واستنبط المؤلف رحمه الله تعالى من كان بعرفة من الحجاج فلا يستحب له أن يصوم يوم عرفة بل يكون الفطر في حقه أفضل، ولذلك المؤلف قال لغير حاج بها. ولاحظ أن في كلامه رحمه الله قيدان، في كلامه قيدان، قال لغير حاج بها يعني بعرفة. القيد الأول أن يكون حاجا، فمن كان في عرفة لكنه ليس بحاج يعمل ويشتغل ويبيع ويشتري وهو لم ينوي الحج في ذلك العام فإنه يستحب له أن يصوم يوم عرفة ولا يستثنى من عبارته، لأنه قال لغير حاج وهذا ما هو حاج. ثم الأمر الآخر قال لغير حاج بها يعني بعرفة، فالحاج الموجود في عرفة لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، لكن لو أن أحدهم مكث في بيته في جدة حتى مضى يوم عرفة وغربت الشمس ثم خرج إلى عرفة في الليل ومر بها فقد أدرك عرفة وصح حجه، لكن هل يستحب له لما كان في جدة في هذا المثال هل يستحب له أن يصوم يوم عرفة أو لا؟ يستحب له أن يصوم يوم عرفة لأن الاستثناء للحاج بعرفة، الحاج الذي في عرفة، وأما الحاج الذي جاء إلى عرفة في الليل فإنه يستحب له قبل ذلك أن يصوم يوم عرفة. ويدل على ذلك يدل على هذا الاستثناء حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلدن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه، متفق عليه. وأخبر ابن عمر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يصوم أحد منهم، لم يكن أحد منهم يصوم يوم عرفة لما استقر عندهم من أن الحاج في عرفة لا يستحب له الصيام. قالوا والحكمة أو من الحكم في ذلك أن الصيام قد يعرف الإنسان عن الدعاء والعبادة والطاعة والتفرغ لذلك، فاستحب للإنسان أن يفطر في هذا اليوم ليتقوى، استحب للحاج أن يفطر في هذا اليوم ليتقوى على الدعاء في يوم عرفة، فكان ترك الصيام في حقه أفضل. طيب المؤلف هنا قال إيش؟ قال وأكل يوم عرفة لغير حاج بها، ويستثنى من الاستثناء يعني من الحاج في عرفة مسألة، وهي المتمتع والقارن إذا عدم الهدي فإنهما يصومان عرفة مع اليومين قبله كما سيأتي معنا في الحج بإذن الله. ولعل المؤلف لم يذكر هذا الاستثناء لأن الكتاب كتاب مختصر. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر صوم يوما وأفطر يوما فذلك صيام دوم. القصة مشهورة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكثر الصيام ويكثر قيام الليل، وكان يقول لا أصومن الدهر ولا أفطر وأصومن بالليل ولا أنام وعبارة نحوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره أنه قال ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر وقال له صوم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر، قال فصوم من الشهر ثلاثة أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك في بعض الروايات، فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك أو كلمة نحوها، وقال فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. نعم، فقال عبد الله بن عمر بعد ذلك فإني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، متفق عليه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أحرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك والثبات على هذه النافلة، فإنه رضي الله عنه استمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة محافظا على هذا العمل، وهو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر في ريعان شبابه يعني في قوته، والشاب عنده قوة وحماس وعنده جلد وعنده دفاع للطاعة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك الحال، فواظب عبد الله بن عمر على هذه العبادة، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، ومرت السنوات وهو لا يزال مواظبا على هذا العمل حتى كبر سنه وأصبح الصيام شاقا عليه، فكان يصوم وإذا أفطر لتعب أو مرض أحصل الأيام التي أفطرها وصار مثلها، وهو يعلم أن هذا الصيام سنة بالإجماع وأنه لو تركه فلا شيء عليه، وكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صوم ثلاثة أيام من الشهر أخذتها واكتفيت بها. طيب لماذا يصر على الصيام مع المشقة والتعب وكبر السن؟ قال إني أكره أن أفارق شيئا تركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يريد أن يختلف حاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله في أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يكره أن يفارق شيئا ودع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك استمر على هذا إلى وفاته رضي الله عنه وأرضاه. إذا الصيام يوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام بنص الحديث. انتهى المصنف رحمه الله تعالى هنا من الأيام التي يتأكد فيها استحباب الصيام، ثم شرع في ذكر ما يكره صومه فذكر ستة مسامن، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد من الكفار وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما يتوافق عادة في الكل. المسألة الأولى وكره إفراد رجب، يكره للإنسان أن يفرد شهر رجب بالصوم، ومعنى هذا أن يصوم شهر رجب كاملا ولا يصوم شهرا كاملا آخر، يعني يصوم شهر رجب كامل فيكون قد صامه ولا يصوم شهرا كاملا غيره، فبهذا يكون قد أفرد شهر رجب بالصوم. وعلمنا من هذا أنه لو صام بعد رجب وأفطر بعده ولو أفطر منه يوما واحدا فإنه خرج عن هذه المسألة، وعلمنا أيضا أنه لو صام شهر رجب كاملا وصام شهرا آخر فالربيع الأول أو الربيع الثاني كاملا فهذا لم يفرد شهر رجب بالصيام، واضح؟ فالمنهي عنه أن يصوم رجب كاملا وأن يفرده بذلك، فلا يصوم معه شهرا آخر من السنة شهرا كاملا. وعلة الكراهة في هذه المسألة أن فيها أحيانا لشعار الجاهلية بتعظيم شهر رجب، فقد كان شهرا معظما عند أهل الجاهلية. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب فيه، يعني من صام هذا الشهر، ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه. رواه سعيد بن منصور وجود إسناده الحافظ بن كثير رحمه الله. وروي مرفوعا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، لكنه حديث ضعيف. طيب، إذا المكروه هو أن يفرد شهر رجب، وتزول الكراهة إذا أفطر بعده ولو يوما واحدا، وتزول الكراهة كذلك إذا صام شهرا آخر من السنة لأنه لا يكون مفردا له. المسألة الثانية قال: والجمعة، يعني وكره إفراد الجمعة بالصيام، فيكره أن الإنسان يتعمد إفراد يوم الجمعة بالصيام. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقد إلا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فدل على أن إفراد الجمعة بالصيام أنه مكروه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يعني لا يكون عادة الإنسان أو فعل الإنسان أنه لا يقوم الليل إلا في يوم إلا في ليلة الجمعة. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، يعني إلا إذا وافقت عادته. مثلا كانت عادته أن يصوم يوم عرفة، ووافق يوم الجمعة فصامه وحده فلا بأس، واضح؟ أو كانت عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة، بمعنى أنه أفطر الخميس وصام الجمعة وأفطر السبت، فهذا لا بأس بفعله لأنه وافق العادة. المسألة الثالثة قال: والسبت، يعني يكره أن يتعمد الإفراد يوم السبت بالصيام، بمعنى أن يصوم السبت وحده فلا يصوم قبله يوم ولا بعده. لو صام الجمعة والسبت ما في بأس، كونه صام الجمعة لا كراهة فيه لأنه صام معه السبت، وصيامه للسبت لا بأس به لأنه صام معه الجمعة، وإنما المكروه هو الإفراد، يعني يصوم اليوم وحده. ولو صام الإنسان السبت مع الأحد فلا يكره صيامه للسبت لأنه لم يفرد به الصيام، وإنما المكروه أن يصوم يوم السبت وحده، هذا هو المكروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أولا، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وصححه الحاكم وقال على شرح البخاري، وحسنه الترمذي وصححه السكن، وضعفه جمع من الحفاظ. هو حديث مختلف في صحته وفي ضعفه. المذهب على العمل بهذا الحديث، وأنه حديث مقبول يعمل به. طيب، لماذا جعل النهي هنا متعلقا بالإفراد؟ قال: لا تصوموا يوم السبت، ولم يحدد في هذا الحديث، ولم يحدد في هذا الحديث هل المنهي عنه هو إفراد يوم السبت أم هو يوم السبت مطلقا. قالوا: المنهي عنه هنا هو إفراد يوم السبت، لأنه قد جاء معنا في الحديث قبل قليل: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، بعده سيكون السبت، وبالتالي يصوم يجوز أن يصوم السبت مع الجمعة. فبقي أنه هنا متعلقا بإفراد يوم السبت، ولأنه معلوم أن يوم السبت يصام في من مثلا يصوم يوما ويفطر يوما سيمر عليه السبت فائض، وكذلك إذا وافق عرفة ووافق عاشوراء وغيرها. فدل على أن النهي هنا ليس على عمومه، لا تصوم يوم السبت ليس على عمومه، وإنما يراد به صورة محددة، وهي أن يفرده بالصيام. قالوا: لأنه يوم تعظمه اليهود ففيه إفراده بالصيام تشبه بهم. وكما ذكرنا أن المكروه هو إفراده بالصوم، فأما إن صام معه يوما قبله أو صام معه يوما بعده فلا كراهة. المسألة التي بعدها قال: والشك، يعني يكره للإنسان أن يفرد يوم الشك بالصيام، لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه أبو داود الترمذي وصححه، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. طيب، ويوم الشك على المذهب، وهذا سؤال ورد بالأمس، يوم الشك على المذهب هو يوم 30 من شعبان، إن لم يكن في السماء غيم أو قتر أو نحو ذلك ولا يرى الهلال. بمعنى يوم 30 من شعبان في الليلة التي قبله، ليلة 30 من شعبان، إذا خرج الناس لرؤية الهلال فلم يروا الهلال، ولم يكن في السماء غيم ولا قتر ولا شيء يحجب هذه الرؤية. فهذا اليوم، اليوم الذي بعده هو يوم الشك على المذهب، فلا يصام الواجب أن، وإنما ينبغي أن يفطر، وهو يوم 30 من شعبان، إذا لم يكن في السماء غير القدر، يعني في ليلة 30 من شعبان، ولم يرى الهلال. وكما ذكرنا المكروه هو إفطاره بالصوم. أما إذا وصل يوم الشك بالأيام التي قبله، يعني صام آخر يومين من شعبان، آخر ثلاث أيام، آخر أربع أيام من شعبان، فهذا لا يكره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل عيد للكفار. هذا الخامس من المكروهات، أن يفرد يوم عيد الكفار بصوم. أي يوم هو عيد للكفار فيكره الإنسان أن يفرده بالصيام، يعني يصومه، أن يصومه وحده. ومثلوا له بعيد النيروز من أعياد الفرس، وهو اليوم الرابع في فصل الربيع، وهذا مثال، والأمثلة كثيرة. وعلة الكراهة ما فيه من موافقة الكفار في تعظيم هذه الأيام، وكما ذكرنا المكروه هو إفراد هذه الأيام بالصيام، فلو صام معها غيرها، فلو صام مع هذا اليوم غيره فإنه لا يكره. قال: وتقدم رمضان بيوم أو بيومين. يكره للإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لحديث أبي هريرة الذي قرأناه قبل قليل. ومفهوم الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين أنه يجوز أن يتقدمه بأكثر من ذلك. فلو أنه صام قبل رمضان بثلاثة أيام أو قبل رمضان بأربعة أيام فلا كراهة إذا كان بينه وبين رمضان أكثر من يومين. قال رحمه الله: ما لم يوافق عادة في الكل. هذه المسائل كلها، هذه المسائل كلها الستة، الكراهة فيها مقيدة بهذا القيد: ما لم يوافق عادة في الكل. يعني إنما يكره صيام هذه الأيام بشرط أن لا يوافق صومها عادة للإنسان. فإذا وافق هذا الصوم عادة للإنسان فإنه لا كراهة في صيامه. يعني مثلا إذا صام يوم الجمعة وحده ووافق بذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وكانت من عادته أنه يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فلا كراهة في صوم الجمعة أو صوم السبت. وكذلك إذا وافق يوم الشك عادة له، كمن عادته أنه يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك، فإنه لا يكره له صيامه. وكذلك إذا وافق عيد الكفار عادة للإنسان، وافق عيد الكفار يوم الاثنين والخميس، وهذا الإنسان يصوم الاثنين والخميس عادة، فيصوم ذلك اليوم بلا كراهة. بل المؤلف بعد ذلك الأيام التي يحرم صومها، قال: وحرم صوم العيدين مطلقا. يحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، هذان يومان يحرم صومهما، والحكم معلق بهذين اليومين. وإذا كان الناس من عادتهم أنهم في عيد الفطر يحتفلون ثلاثة أيام أو أربعة أيام ويسمونها توسعا أيام العيد، يقولون ثالث العيد، رابع العيد، خامس العيد، فالحكم الشرعي معلق فقط باليوم الأول وهو يوم عيد الفطر. وكذلك قوله صوم العيدين المراد هنا عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني يوم الفطر ويوم الأضحى، فهذا يومان يحرم صيامهما مطلقا، سواء صامهما نافلة أو صامهما فرضا، كمن صام يوم الفطر ونوى بذلك قضاء رمضان، فهذا أو نوى بذلك مثلا أنه يصوم يوما منذورا، يعني يوفي بذلك نذره، فهذا كله محرم ولا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد. جاء في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم فطر ويوم أضحى، متفق عليه. قال: وأيام التشريق، يعني وحرم صوم أيام، وحرم صوم أيام التشريق، وأيام التشريق إلا عند المتعة والقران. يحرم صوم أيام التشريق ولا يصح صومها فرضا ولا نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. ويستثنى من ذلك إذا صامها عن دم متعة وقران فلا يحرم، كما سيأتي معنا بإذن الله في كتاب الحج. ويدل على هذا الاستثناء حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، يعني هدي النسك، هدي المتعة والقران، فله أن يصوم هذه الأيام بدلا، يعني ستكون هذه الأيام جزءا من بدل الهدي. والحديث رواه البخاري. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في مسألتين ختم بهما هذا الفصل. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. الآن سيتكلم المؤلف عن مسألة قطع العبادة بعد الشروع فيها. واحد بدأ في عبادة، بدأ في صلاة الظهر، هذا بدأ في فريضة، أو بدأ في نافلة، بدأ في التراويح أو في السنة الرافضة، أو بدأ في صيام فردة أو في صيام نافلة، فهل له أن يقطع ويخرج من هذا العبادة أو لا؟ مسألة تحتاج إلى تفصيل. قال رحمه الله تعالى: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. أول ما ننظر له هذه العبادة، هل هي فريضة؟ فإن كانت هذه العبادة فريضة، المؤلف يقول: يحرم عليه أن يقطع هذه الفريضة بلا عذر. فمن دخل يعني بدأ وشرع في فرض موسع، الفرض الموسع مثل إيش؟ أول ما تعرف الفرض الموسع، الفرض الموسع الذي يتسع وقته لفعله وفعل مثله من جنسه، يعني وقت مثلا من الفروض الموسعة الصلوات الخمس، أوقاتها هذه كلها فروض موسعة، لأن وقت الظهر يكفي لأن يفعل الإنسان صلاة الظهر، ويكفي أيضا لأن يفعل مثل هذه الصلاة من جنسها لو أراد، واضح؟ فالوقت يكفي، وقت الظهر مثلا ثلاث ساعات، والصلاة تستغرق 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة، فهذا الوقت يكفي أن يفعل الإنسان هذه الصلاة في أوله أو في أوسطه أو في آخره، وهناك ساعة فيه، واضح؟ بخلاف صوم رمضان، صوم رمضان لا يعد فرضا موسعا، لأن الإنسان لا يستطيع في هذا اليوم أن يصوم مرتين، الوقت لا يسع إلا لعبادة واحدة، فصوم رمضان يقال عنه واجب مضيق، واجب مضيق، واجب العبادة التي لا يكفي وقتها إلا لفعلها فقط، ولا يكفي لمثلها من جنسها، يقال له هذا الواجب يقال واجب مضيق، ويقابله الواجب الموسع الذي يتسع وقته لفعل العبادة، لفعل الواجب وفعل مثله من جنسه. طيب، من دخل في فرض موسع مثل صلاة الظهر، صلاة الظهر فرض موسع لأنك تستطيع أن تصلي في أول 10 دقائق من وقت الظهر، وتستطيع أن تصلي بعد ذلك في نصف الوقت وفي آخر الوقت، ومثلها كذلك من الفروض الموسعة قضاء رمضان. فمن أفطر رمضان لعذر من سفر أو مرض مثلا، فهذا له أن يقضي في شهر شوال وفي شهر ذو القعدة وذو الحجة إلى رمضان الذي يلي، ما لم يضق وقت القضاء، وكذلك الصلاة ما لم يضق وقتها عن فعلها، فقضاء رمضان واجب موسع، والصلوات المكتوبة كلها من واجبات الموسعة. من دخل في هذا الواجب فلا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر. يعني واحد قال والله وقت الظهر طويل 3 ساعات أو 4 ساعات على حسب الأوقات، يعني 3 ساعات أو ساعتين نحوها، فدخل في صلاة الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة وقال أصلي بعد نصف ساعة أو أصلي بعد ساعة، هل له ذلك؟ الجواب: يحرم فعله، هو قبل أن يدخل في الصلاة مخير، إن شاء يصلي الآن أو يصلي بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، طالما هو في وقت صلاة الظهر، لكن إذا شرع فيها وبدأ فلا يجوز له أن يقطعها إلا لعذر، وهذا حكي فيه الاتفاق عند أهل العلم أن الصلاة مكتوبة إذا دخل فيها الإنسان فإنه يحرم عليه أن يخرج منها بلا عذر، فإن كان له عذر جاز أن يقطع هذه الفريضة. ومثل العذر برد معصوم عن هلكة، كمن رآه مقدما على حفرة سيهلك فيها أو على مثلا على بئر ونحو هذا، فهنا يجب أن يقطع الفرض وينقذ هذا الإنسان. وله أمثلة أخرى، المهم أنه لا يجوز لمن بدأ في فرض موسع أن يقطعه إلا لعذر. وأما النافلة فمن شرع فيها فهل يجوز له أن يقطع هذه النافلة أو لا؟ الأصل في النوافل أنه لا يجب، أنها لا تجب بالشروع فيها، يعني هي نافلة، لو شرع فيها الإنسان وبدأ تبقى نافلة في حقه، فيجوز له أن يقطعها، لكن إذا قطعها بلا عذر ففعله مكروه لما في ذلك من تفويت العبادة والأجر. ولو قطع النافلة بغير، لو قطع النافلة بعذر ففعله جائز بلا كراهة، ولو قطع النافلة بغير عذر ففعله مكروه لما في ذلك من تفويت الأجر وقطع العبادة. إذا من دخل في نافلة استحب له أن يكملها، لأن تكميل العبادة مكروه، ولا يجب عليه إتمامها، ولا تجب بالشروع فيها، يعني لا تتحول من نافلة إلى واجب. ثم بعد ذلك إن قطعها فإن كان له عذر في هذا القطع ففعله لا كراهة فيه، وإن قطعها بغير عذر ففعله مكروه. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يوما يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرني فلقد أصبحت صائما، فأكل صلى الله عليه وسلم. فهذا صوم نافلة قطعه النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر في أثناء اليوم، حديث في صحيح مسلم. وعند النسائي بإسناد جيد قال إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي الحديث الآخر قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حديث رواه أحمد وصححه وجود أسانيده من أول رحمه الله. وغير الصوم من الطاعات من النوافل حكمه كحكم الصوم. وهناك محل اتفاق في هذه المسألة، يعني من شرع في الصدقة لا يلزمه إتمامها إذا لم يعطيها الفقير، ومن شرع في القراءة، يعني واحد نوى أن يقرأ صفحة من القرآن بعد ما قرأ آيتين أراد أن يقطع هذه العبادة لا يلزمه الإتمام، وكذلك الأذكار لا تلزم في الشروع. طيب يستثنى من ذلك مسألة أو تستثنى مسألتان ذكرهما المؤلف، قال أو نفل غير حج وعمرة، فمن شرع في حج نافلة أو في عمرة نافلة لا في فريضة، من شرع من تطوع بحج أو بعمرة فإنهما يلزمان بالشروع فيهما وليس له قطعهما وليس له رفض الإحرام، يعني إلغاؤه وقطعه، حتى لو نوى في قلبه أنه قطع الإحرام وقطع حج العمرة فإن إحرامه باق ومستمر ولا يتحلل بذلك. ولذلك المؤلف هنا استثناء ما قال غير حج وعمرة وعمرة، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامهما. وقول الحج والعمرة ألفاظ عامة يشمل حج النافلة وحج الفريضة، وكذلك العمرة تشمل عمرة الفريضة وعمرة النافلة. طيب انتهى المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة قطع العبادة إذا شرع فيها الإنسان. إذا حاصل الكلام أن العبادة إذا بدأ فيها الإنسان أولا إذا عزم على العبادة ثم ترك هل عليه شيء؟ الجواب طيب إذا بدأ في العبادة ثم أراد أن يقطعها في أثناء العبادة فنقول هذه العبادة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإن كانت فريضة فلا يجوز له أن يقطعها إلا بعذر. طيب وإن كانت هذه العبادة نافلة فإنها لم تجب بالشروع فيها، يعني ما زالت في حقه نافلة. طيب هل له أن يقطعها؟ أقول إن كان له عذر جاز القطع بلا كراهة، وإن لم يكن له عذر في قطع النافلة كره قطعها، إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما مطلقا، يعني سواء كان واجبين أو مستحبين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل والاعتكاف سنة، ولا يصح لمن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يقيم وصلا، وإلا يراه أو الصلاة في مسجد غير ثلاثة فله فعله في غيره. وفي أحدها فله فعله فيه وبالأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. ولا يرد من اعتكف مكروها متتابعا إلا لما لا بد له، ولا يرد غريبا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. ووضع الفرج يفسده، وكذا إزاله مباشرة، ويزن بإرساله كفارة اليمين، وسد الشراره بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله. هذا فصل أعقبه الملك رحمه الله تعالى لبيان أحكام الاعتكاف. والاعتكاف لا يختص بكونه في رمضان، ولا يشترط لصحته أن يكون الإنسان صائما، لكن لما كان الغالب الناس أنهم يعتكفون في شهر رمضان العشر الأواخر استحباب ذلك، فناسب أن تذكر المسائل المتعلقة بالاعتكاف في نهاية كتاب الصيام. وكذلك قول جل وعلا لما ذكر الآية قال فيها ولا تواشرون ولا أنتم عاكفون في المساجد. فلما ذكرت الأحكام المتعلقة بالاعتكاف والإشارة إلى أحكام الاعتكاف في القرآن بعد آية الصيام ناسب كذلك أن تذكر بعد ما في كتب الفقه. والاعتكاف في الأصل الاعتكاف في اللغة مأخوذ من ومعناه اللزوم. الاعتكاف أصله في اللغة اللزوم، يقال عكف على الشيء يعني لزمه، عكف يعكف وعكف يعكف. ومنه قوله سبحانه وتعالى يعكفون على أصنام لهم يعني يلتزمونها. والاعتكاف في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. وحكمه كما قال المؤلف رحمه الله والاعتكاف سنة، فهو سنة في جميع الأوقات في رمضان وفي غيره. هذا هو الأصل في الاعتكاف أنه مستحب، ولا يجب الاعتكاف إلا في حالة واحدة وهي إذا نذر الإنسان على نفسه. الاعتكاف عبادة الأصل فيها الاستحباب، لا تجب في كفارات ولا تجب بأصل الشرع، إنما تجب في حالة واحدة وهي إذا نذرها الإنسان فإنها حينئذ تصبح واجبة عليه. وفي حديث عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الحديث في الصحيح. وإذا كان الاعتكاف مستحبا في جميع الأوقات فإنه يتأكد استحبابه في شهر رمضان بالإجماع، وآكل هذا الشهر العشر الأخيرة العشر الأواخر منه فإنه يستحب فيها الاعتكاف، لأن ليلة القدر تقبل فيها وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والاعتكاف يحصل كما ذكرنا في التعريف قال لزوم المسجد. هذا اللزوم يحصل لأي شيء؟ مثلا يقولون الاعتكاف يحصل ولو بساعة هكذا في المنتهى. والبغوثي رحمه الله في شرح المنتهى لما فسر هذه العبارة قال ولو ساعة أي ما يسمى به معتكفا لا مثلا. إذا ليس المراد بساعة الساعة المعهودة عندنا الآن 60 دقيقة، وإنما المراد القدر والزمان الذي يعتبر به الإنسان في المسجد لابثا ماكثا، هذا يكفي لحصول الاعتكاف. وقال صاحب الإقناع قالوا فلا يكفي عموره في المسجد من غير لبث لأنه لا يسمى معتكفا. إذا الاعتكاف لا حد لأقله، فيحصل بأي قدر من الزمان يعد به الإنسان لابثا معتكفا في المسجد. قال صاحب الإنصاف وأقله ما يسمى به معتكفا لابثا، هذا هو أقل حد الاعتكاف في المذهب. ولذلك قال صاحب المنتهى وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه حتى لو كان الإنسان جالس ربع ساعة، حتى لو كان حاضر للدرس وهو ساعة أو نحوها فإنه على هذا ينوي الاعتكاف، لأنه لم يرد في النصوص الشرعية تحديد للاعتكاف بزمن محدد، يعني يكون هو أقل الاعتكاف أو أكثر الاعتكاف. طيب، لكن المذهب أنه يستحب ألا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة، هذا هو المستحب والأولى خروجا من الخلاف. قال رحمه الله تعالى والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه الصلاة. كلام هنا عن الموضع الذي يعتكف فيه الإنسان. أولا نقول يصح الاعتكاف في كل مسجد من المساجد، سواء كان من المساجد الثلاثة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أو غيرها من المساجد، الاعتكاف صالح في كل مسجد وصحيح في كل مسجد لعموم قوله تعالى ولا تباشرون ولا أنتم عاكفون في المساجد. المساجد لفظ عام لأنه جمع تخلط عليه على الاستغراق هذا العموم، وهذا المذهب هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثانيا قلنا يصح الاعتكاف في كل مسجد، طيب هل يصح الاعتكاف في غير المساجد؟ الجواب لا يصح الاعتكاف في غير المسجد، وهذا محل إجماع في الجملة. فلا يصح لو نوى الإنسان الاعتكاف في المدرسة، ولا نوى الاعتكاف في خيمة الصحراء، ولا نوى الاعتكاف في مكتب الدعوة مثلا، ولا في دار الأيتام، ولا في مدرسة شرعية، لو نوى الاعتكاف في هذه المواضع لا يصح اعتكافه، واضح؟ لأنها ليست من المساجد، والله جل وعلا خصص فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ليس المراد تخصيص النهي عن المباشرة في المسجد، فإن النهي عن المباشرة للمعتكف في المسجد وخارج المسجد، وإنما المراد هنا تخصيص الاعتكاف بأنه لا بد أن يكون في مسجد. فلا يصح كما ذكرت أن يعتكف الإنسان في بيته أو في مدرسته، ولا يصح كذلك أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها. والمراد في مسجد بيتها يعني في الموضع الذي تتخذه في البيت لتصلي فيه. بعض النساء عندها في البيت غرفة أو زاوية معينة تصلي فيها، هذه تسمى مسجد البيت. فلا يصح لو أن المرأة مكثت في هذا الموضع ونوت بذلك الاعتكاف، لا يصح، لا يكون اعتكافا، لا بد أن يكون في المسجد المعروف المعلوم. وروى حرب بإسناد جيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال ابن عباس: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، يعني من شأنه أن تقام فيه الصلوات. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم الحال أنه كان يعتكف في المسجد، وربما أخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو يعتكف فترجع رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة. طيب، إذا عرفنا أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، هل من شرط هذا المسجد أن يكون مسجداً تقام فيه الصلوات أم لا يشترط ذلك؟ بعض المساجد بنيت ليصلي فيها الناس لكنها لا تقام فيها الصلاة، مثل المساجد الموجودة في الطرق، طرق السفر، أحياناً بعض المساجد لا تقام فيها جميع الصلوات، أو لا تقام فيها الصلوات إلا نادراً، أو كان مسجداً مهجوراً، مهجراً من الناس. فهل يصح الاعتكاف في مثل هذا المسجد؟ المؤلف هنا يقول: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. فحاصل كلامي أن الإنسان إذا كان ممن تلزمه صلاة الجماعة وهو المسلم البالغ العاقل القادر على ما مر معنا في وجوب في من تجب عليه صلاة الجماعة، إذا كان الإنسان ممن تلزمه صلاة الجماعة وكانت مدة اعتكافه تتضمن صلاة مكتوبة، يعني تأتي عليه الصلاة مكتوبة وهو في هذا الاعتكاف المعتكف، فهذا لا يصح له أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، إذا كان من تلزم صلاة الجماعة والمدة التي سيعتكف فيها ستأتي عليه الصلاة وهو في هذه المدة، فيجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. لماذا؟ قالوا: لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهذا يؤدي إلى أحد الأمرين: إما أن يخرج من هذا المسجد لحضور صلاة الجماعة فيكون خروجه هذا بلا حاجة لأنه كان قادر على أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، وإما أن يبقى في المسجد ولا يخرج فيكون تاركا للجماعة وهي واجبة عليه. ولذلك قالوا: لا يصح الاعتكاف مما تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. ومفهوم عبارته أنه لو كان هذا المعتكف ممن لا تلزمه صلاة الجماعة كالمرأة المعتكفة لا تلزمها صلاة الجماعة، وكالصغير المميز والعبد والمعذور بسفر، هؤلاء كلهم لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فيجوز لهم أن يعتكفوا في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. ومفهوم عبارته أيضا أن المعتكف إذا كان ممن تلزمه الجماعة لكن زمن اعتكافه لا يتضمن صلاة مكتوبة، كما لو اعتكف من بعد شروق الشمس إلى قبل صلاة الظهر إلى قبل الزوال، فقط اعتكف هذه الساعات اعتكافه صحيح، هذا الوقت هل ستمر عليه صلاة مكتوبة فيه؟ الجواب لا. فمن كان ممن تلزمه الجماعة لكن زمن اعتكافه لا يتضمن صلاة مكتوبة فهذا أيضا يصح له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. طيب، إذا عرفنا الآن هل من شرط هذا المسجد أن يكون من المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة أو لا؟ بقيت مسألة: هل من شرط هذا المسجد الذي يعتكف فيه الإنسان أن تقام فيه صلاة الجمعة؟ كلامنا السابق عن إقامة صلاة الجماعة في الصلاة الخاص، هل من شرطها أن تقام فيه صلاة الجمعة؟ لا، المذهب أنه لا يشترط ذلك، لكن الأولى لمن اعتكف مدة تتخللها صلاة الجمعة كمن اعتكف من يوم الخميس إلى يوم الأحد، الأولى له أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، هذا هو الأولى والأفضل حتى لا يخرج. وأما لو لم يكن الأمر كذلك، وأما فعل هذا وأنه اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة فاعتكافه صحيح، لأن الخروج للجمعة، لأن خروج للجمعة لا يتكرر، وإنما هو مرة واحدة في الأسبوع فهو خروج يسير لأجل واجب، فلا يبطل الاعتكاف بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. إذا لا يصح الاعتكاف من الجنب، بل يجب عليه الاغتسال. فنقول ما كان جنبا أراد أن يعتكف لا بد أن يغتسل، لأن الجنب يمنع من البقاء في المسجد إلا إذا توضأ، ويمنع من قراءة القرآن، ويمنع من الصلاة، ويمنع هذه العبادات. قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. يعني إذا نذر الإنسان الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي المساجد الثلاثة ما هي؟ المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لو نذر الإنسان الصلاة أو الاعتكاف في غير هذه المساجد قال فله فعله في غيره. هذه مسألة من نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد معين يعني محدد، هل يلزمه أن يفي بنذره في هذا المسجد المحدد أو يجوز له أن يفعل في أي مسجد؟ الفقهاء يفرقون بين من عين أحد المساجد الثلاثة ومن عين مسجداً آخر ليس منها. قالوا: من عين مسجداً غير المساجد الثلاثة فله فعل هذا الاعتكاف المنذور في غيره، وفعل هذه الصلاة المنذورة في غير المسجد المعين. يعني مثلاً لو قال القائل منكم: نذرت أن أعتكف لله يوماً في هذا المسجد، مسجد السيدة سعيدة الذي نحن فيه، فنذر الاعتكاف في هذا المسجد، هل يجب عليه الاعتكاف هنا؟ الجواب: لو راح لأي مسجد من مساجد جدة ولا خارج جدة واعتكف فيه حصلت الواجب. لو نذر أحدهم قال: نذرت أن أصلي التراويح عند الشيخ فلان مسجد في الرياض، هل يلزمه ذلك؟ يلزمه أو لا؟ نذر صلاة التراويح في ذلك المسجد، نقول له أن يصلي التراويح في أي مسجد ويكون ذلك وفاء لنذره. فتعيين المسجد إذا كان من غير المساجد الثلاثة لا يعبر به، واضح؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى لم يعين لعبادته موضعا فلم يتعين بالنذر، ولو تعين فربما أدى ذلك إلى شدة الرحال، وخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، هذا في من نذر الصلاة في غير المساجد الثلاثة. قال: وفي أحدها، يعني إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فإنه يجزئه أن يفعل ما نذره في ذلك المسجد الذي عينه وفيما هو أفضل منه، وليس له أن يفي بنذره في المسجد المخطول. أولا، هذه الثلاثة مساجد ليست على مرتبة واحدة كما هو معلوم، أفضلها المسجد الحرام وبعده المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده المسجد الأقصى. فمن نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد الثلاثة فله أن يفعل الصلاة أو الاعتكاف الذي نذره في المسجد الذي عينه، وله كذلك يعني يجزئه ويجوز له أن يفعل هذا المنذور في مسجد أفضل من الذي عينه، وليس له أن يفعله في مسجد دونه في الفضل. فلو نذر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يفي بنذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عينه وفي المسجد الحرام. فمن نذر الصلاة أو من نذر مثلاً اعتكافا في المسجد الأقصى فله أن يفعل ذلك في المسجد الأقصى أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، وهل له أن ينتقل إلى مسجد آخر غير الثلاثة؟ الجواب لا. ومن عين المسجد الحرام نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإيش الجائز له؟ فإيش المجزئ له؟ ليس له إلا المسجد الحرام لأنه لا أفضل منه. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. طب ليش صلي ها هنا؟ يعني في المسجد الحرام. أول مسجد الحرام أعظم أجر، والأمر الثاني هذا ليس على هذا الرجل اللي في مكة ويروح بيت المقدس بلا طائرة ولا قطار ولا سيارات بوسائل نقل في ذلك الزمان ليصلي في ذلك المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. فسأله مرة أخرى فقال: صلي ها هنا. فسأله المرة الثالثة فقال: شأنك إذن. يعني الامر راجع للانشاء فعلا حديث رواه احمد وابو داود في الصحاح والحاكم على شرط مسلم وصححه الحاكم بن دقيق العيد رحمه الله. في بعض روايات الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال له: والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاه في بيت المقدس. لماذا؟ لان الصلاه في المسجد الحرام، لان المسجد الحرام اعظم منزله وافضل من المسجد الاقصى، فمن نذر الصلاه في احد المساجد الثلاثه فانه يجزئه ان يصلي فيه او فيما هو افضل منه لا فيما هو دونه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، يعني من اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا الا لما لا بد منه. تم معنا الاصل في المعتكف انه لا يخرج من المسجد الا لشيء لا بد منه، لان الاعتكاف الاصل هو ايش؟ هو لزوم المسجد لطاعه الله، فاصله وحقيقته لزوم هذه المساجد. وقالت عائشه رضي الله عنها: السنه للمعتكف ان لا يخرج لحاجه الا لما لا بد له منه. والحديث عند ابي داود. طيب، اذا كان اعتكافه هذا الانسان كان اعتكافه نافله ثم خرج لشيء لا بد، لشيء لا يحتاج اليه وله منه بد، يعني كان عنده امكانيه ان لا يخرج، فان اعتكاف النافله في حقه انقطع ويكون له من الاجر المده التي مكثها، المده التي مكثها. فاذا رجع للمسجد مجددا من جديد نيه الاعتكاف ويبدا اعتكافا جديدا. واضح؟ هذا في من اعتكف المسجد اعتكافا نافله. طيب، من اعتكف في المسجد اعتكافا منذورا لا يشترط فيه التتابع، كمن اعتكف مثلا، كمن نذر ان يعتكف في المسجد 3 ساعات. طيب، ولم ينوي بذلك انها 3 ساعات متتابعه، فجاء اليوم الاول فاعتكف ساعه ثم خرج لشيء له منه بد، يعني يستطيع ان لا يخرج لاجله، فنقول هذا الاعتكاف الان انتهى وهذه الساعه كتبت له اعتكافا صحيحا. فاذا رجع مره اخرى ونوى الاعتكاف يكون قد توفى الساعه الثانيه والساعة الثالثه. واضح؟ هذا من نوى نذرا لا يشترط فيه التتابع. اما من نذر اعتكافا يشترط فيه التتابع، كمن نذر ان يصوم شهرا او نذر ان يصوم 3 ايام متتابعه، فهذا لا يصلح ان يخرج الا لغرض لا بد له منه. فاذا خرج فقد اخل بنذره. واضح؟ يعني واحد نذر لله ان يعتكف في المسجد 3 ايام متتابعه، اذا التتابع هنا لا بد منه لانه منذور. فلو انه مكث في المسجد يوما ثم خرج يتمشى، ولا خرج مثلا زياره لاحد الاصدقاء، فهذا انقطع اعتكافه. طب اليوم الاول محسوب ولا مو محسوب؟ ما هو محسوب. واضح؟ فيحتاج انه يبدا الاعتكاف من جديد لانه نذر اعتكافا متتابعا. طيب، لا يجوز للمعتكف الذي اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا لا يجوز له ان يخرج الا لما لا بد له منه. ومثل الفقهاء رحمه الله للاشياء التي لا بد للانسان منها، وهي بعضها اشياء حسيه، يعني لا بد منها حسا، وبعضها لا بد منه شرعا. مثلوا لها بحاجه الانسان الى البول والغائط، فيجوز ان يخرج لها بالاجماع. تقول عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان، وهي كنايه عن قضاء الحاجه، لان كل انسان يحتاج الى ذلك. ومثلوا له ايضا اذا اراد الخروج لغسل شيء متنجس يحتاج اليه، فهذا يجوز له ان يخرج لاجل هذه الحاجه. واذا اراد الخروج من المعتكف لاجل الطهاره من الحدث الاصغر او من الحدث الاكبر، فهذا يجوز له ان يخرج، وهذا لا بد منه شرعا. فالاشياء التي لا بد له منها قد يكون بعضها لا بد منه حسا، وبعضها قد يكون لا بد منه شرعا. قالوا ايضا مما لا بد منه انه يجوز للمعتكف ان يخرج لياتي بمأكول ومشروب يحتاجه ان لم يكن عنده من ياتيه به. فان كان هناك من يستطيع ان ياتيه بهذا الطعام والشراب فانه لا يخرج. قالوا: ويخرج للضرورات التي تتعين عليه، كما لو تعين عليه ان يخرج لاطفاء حريق او لانقاذ غريق او لشهاده تعينت عليه، ما في احد غيره في هذه الحاله كلها ففي هذه الأحوال كلها يجوز له أن يخرج من المعتكف ولا يبطل اعتكافه بهذا الخروج. لا يبطل اعتكافه بهذا الخروج. طيب، عرفنا أن الأصل في المعتكف أنه يبقى في المسجد. إذا خرج المعتكف لشيء لا بد له منه فخروجه لا يبطل الاعتكاف، قالوا وله أن يمشي على عادته، يعني ما نقول استعجل وأسرع حتى تعود فورا، له أن يمشي على عادته من غير عجلة لما في ذلك المشقة. قالوا وله أن يقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا مر عليه فيه ولا منه ولا يكتشف منه مثله. يعني أحيانا بعض الناس يعني لا يليق به ولا يليق لمثله أنه مثلا يأكل، خلينا نقول مثلا في رحبة المسجد، يعني في ساحة المسجد، ومثل هذا الإنسان إنما يأكل في البيت، فمثل هذا يجوز له أن يخرج إلى بيته إذا لم يجد مكانا يليق به وبأمثاله. وهذا يختلف من إنسان لإنسان، والمرجع في مثل هذا هي عرف الناس. طيب، هذا من خرج لشيء لا بد له منه، فمن خرج لشيء له منه بد، يعني كان بإمكانه ألا يخرج، شيء ما هو ضروري ولا ينتج في المثل التي ذكرناها وما كان مثلها، قالوا إذا خرج متعمدا بجميع بدنه فإن اعتكافه ينقطع. إذا خرج متعمدا بجميع بدنه فإن اعتكافه ينقطع. ولماذا اشترطوا أن يكون بجميع البدن؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله وهو داخل المسجد، فإخراج بعض البدن لا بأس به، لكن المشكلة في إخراج جميع البدن متعمدا لشيء له منه بد. طيب، وإذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا فإنه لا يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم حكم في أمتي عن الخطأ والنسيان واستمره عليه ويبني على اعتكافه. هذا خرج ناسي ثم تذكر ورجع مباشرة فيبني على اعتكافه ولا ينقطع. قال رحمه الله تعالى: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، سبق أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه. وعلى هذا لا يجوز أو لا يشرع للمريض، لا يشرع للمعتكف أن يعود مريضا إذا كان المريض خارج المسجد، وهذا مراد المؤلف. ولا يعود مريضا يعني خارج المسجد، ولا يشهد جنازة خارج المسجد إلا بشرط، يعني إلا إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. لو أنه لما اعتكف نوى بقلب الاعتكاف واشترط فقال إني أشترط الخروج مثلا لزيارة المريض، أو الخروج لشهود الجنائز، أو الخروج لأجل مثلا غرض معين مباح لا ينافي صورة الاعتكاف، فلا بأس بذلك. واضح؟ وهذا معنى الاشتراط. فإذا اشترط جاز له أن يخرج لعيادة المريض ونحوها، وإذا اشترط يجوز له أن يخرج حتى للأمور المباحة غير الطاعات والعبادات. لو مثلا اشترط أن يخرج لحضور اختبار في الجامعة، أو اشترط أن يخرج لحضور مثلا درس معين ولا شيء من هذا القبيل، فهذا كله جائز، لكن بشرط أن لا يكون الشيء الذي خرج له ينافي صورة الاعتكاف. لو أنه اشترط نوع الاعتكاف واشترط أن يخرج لأجل الفرجة والنزهة والتمشية أو البيع والشراء لأجل الربح والتكسب، قالوا هذا يقطع اعتكافه ولو اشترطه، لأن هذه الأفعال تنافي صورة الاعتكاف. فأصبح الخروج لأجل عبادة كعيادة المريض وشهود الجنازة جائز إذا اعتكفه، إذا اشترطها الإنسان، إذا اشترطها، وإذا لم يشترطها لا يخرج. وأصبح الخروج للأمور المباحة التي لا تنافي صورة الاعتكاف وحقيقته جائزة إذا اشترطها الإنسان، وإذا لم يشترطها لا يخرج لها. وأما الأمور التي المباحة التي تنافي صورة الاعتكاف فلا يخرج لها ولو اشترط. واضح؟ القول لازم. نعم. يشترط، والاشتراط يكون باللفظ: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. هذا معنى العبارة التي قرناها. قال: ورق الفرج يفسده، وكذا إنزال الدم وشرط، ويلزم لإفساده كفارة يمين. مر معنى أول، الآن شيء مما يفسد الاعتكاف. إيش يفسد الاعتكاف؟ لو خرج الإنسان بلا حاجة طيب ولم يشترط، أو خرج لأمر ينافي صورة الاعتكاف وحقيقته فهذا يفسد الاعتكاف ولو الشرع. قال ووطء الفرج يفسده. أولا يحرم على المعتكف الوطء ويحرم عليه المباشرة والتقليد بشهوة لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد والنهي ما يقتضي التحريم. إذا هذا محرم لكن هل يفسد به الاعتكاف؟ قالوا أما الوطء في الفرج فإنه مفسد للاعتكاف سواء حصل به خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. قال ابن عباس إذا جامع المعتكف وبطل اعتكافه واستأنف يعني استأنف الاعتكاف. وأما المباشرة والتقليل بشهوة فإذا أنزل بها فسد اعتكافه وإن لم ينزل فاعتكافه لا ينقطع مع إيش؟ مع الحرمة والإثم. مع الحرمة والإثم. إذن الوقت والمباشرة بشهوة كلاهما محرم والفرق بينهما أن الوقت يفسد الاعتكاف مطلقا وأن المباشرة بشهوة لا تفسد الاعتكاف إلا إذا حصل معها الإنزال. قال وكذا إنزال لمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين. قول المؤلف يلزم لإفساده كفارة اليمين تبع معي هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى صحيح إذا كان الاعتكاف اعتكافا منذورا معينا. لاحظ معي مجرد إفساد الاعتكاف لا يوجب الكفارة. مجرد إفساد الاعتكاف متى يوجب الكفارة؟ إذا كان هذا الاعتكاف اعتكافا منذورا معينا يعني واحد قدر الله أن يعتكف غدا فلا إيش؟ الاثنين؟ أن يعتكف غدا يوم الاثنين قدر الله أن يعتكف غدا يوم الاثنين ففي هذا اليوم يوم الاثنين لما شرع في الاعتكاف أفسد اعتكافه بوضع أو بمباشرة مع الإنزال هذا خل بنذره فتلزمه كفارة اليمين لأجل الإخلال بالنذر واضح؟ وأما من نوى وأما من اعتكف اعتكافا مستحبا تطوعا دون أن ينذر ذلك على نفسه فإذا أفسد الاعتكاف المستحب فإنه لا يجب عليه فيه الكفارة. وكذلك لو لم يكن النذر نذرا معينا لو قال الإنسان لله علي أن أعتكف يوما وما حدد وجاء بكرة وأراد أن يفي بنذره فاعتكف في المسجد ثم إنه أفسد الاعتكاف بوطئه فهذا نقول فسد اعتكافه لذلك اليوم وبقي في ذمته هذا النذر وليس عليه كفارة لأنه لم يفسد نذره ما زال بإمكانه أن يفي بالنذر في اليوم التالي واللي بعده واللي بعده واضح؟ فهنا في قول المؤلف ولا يلزمه لإفساده كفارة ويلزمه لإفساده كفارة يمين اكتب بعدها إذا كان الاعتكاف منذورا نذرا معينا كما في الكشاف البوذي رحمه الله قال إذا كان النذر معينا وأما إذا كان اعتكاف تطوع فإنه يفسد بالوطء ولا كفارة عليه لأن الشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على نفس الاعتكاف وإنما ورد بإيجاب الكفارة في اليمين على نفس النذر. قال رحمه الله تعالى وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني السنة للمعتكف أن يشتغل بفعل الطاعات وكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من صلاة وتلاوة للقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء ومناجاة وتسبيح وتبتل لربه سبحانه وتعالى. وهذا المراد بقوله الاشتغال بالقرب ليس المراد كل طاعة إنما المراد هنا الطاعات التي فيها يعني الطاعات التي فيها الطاعات الخاصة بالإنسان التي ليس فيها عمل مع الآخرين ولذلك نصوا على أنه لا يستحب له إقراء القرآن للناس ولا تعليم العلم ولا إلقاء المواعظ والدروس ونحو هذا لما في ذلك من الاشتغال بالخلق فمرادهم هنا الاشتغال بالقرب يعني من صلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك العبادات التي يقوم بها الإنسان وحده وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسن له كذلك أن يجتهد كل ما لا يعنيه من جدال ومراء وكلام ولو كان هذا الكلام مباحا فإنه الأولى له أن ينشغل بالطاعة ومن تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ذلك شيئا عجيبا كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على هداية الخلق ومع ذلك إذا دخلت العشاء كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها ولا يكتفي بلزوم المسجد، وإنما توضع له داخل المسجد قبة أو خيمة فيدخل إليها صلى الله عليه وسلم ويبحث فيها وينقطع عن الناس جميعا. فدل هذا على أن هذه الأيام العشر هي أيام للإنسان يخلو بها مع نفسه ويشتغل بالعبادة والطاعة والذكر وينقطع عن الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى ويعتكف بقلبه. وهذه حقيقة الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف ومعناه عكوف القلب على الله والانشغال به عما سواه سبحانه وتعالى. والمفترض والمبغي على الذي ينبغي على المعتكف أن يجعل وقته كله في مناجاة الله سبحانه وتعالى، الصلاة وذكره جل وعلا وقراءة القرآن ونحو هذه العبادات، وألا يشتغل بأمور أخرى وإن كانت فيها خير. يعني لا ينبغي أن يشتغل مثلا بالتعليم والتدريس ونحو هذا، وإنما يخصص هذه الأيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصص هذه الأيام لأجل طاعته الفردية وخلوته بنفسه، وهي سبب له لطيلة العام. الإنسان طيلة العام عنده مجال أن يشتغل بأمور كثيرة من أبواب الخير، لكن هذه الأيام العشرة يعتكف فيها الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى وحده ويحقق بها مقصود الاعتكاف. ومن تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وحالنا في كثير من الأحيان حين نعتكف في رمضان وفي غيره يجد أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا ومسافة بعيدة جدا بين هذا الاعتكاف وذاك الاعتكاف. يعني الانشغال بالكلام والحديث وفضول المباحات والآن مع الجوالات مع الواتساب في الاعتكاف وسائل التواصل المستمرة التي لا تنقطع حتى في هذه الأيام الفاضلة، هذه مشكلة. الإنسان يتعود أنه ما يستطيع أن ينقطع لطاعة الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أن يعني يحجب نفسه ويعني يكبح رغباته وشهواته في هذه الأيام، فهذه مشكلة تحتاج إلى إعادة نظر. سنعود نفسه في الاعتكاف على أن يخلو بربه سبحانه وتعالى، وإن كان ذلك شيء من المشقة ومجالفة النفس لكنه لا بد من ليحصل ذلك فائدة الاعتكاف. نسأل الله جل وعلا قبل أن نصالح الأعمال، اللهم تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.